قال حدثنا أبو هريرة المكتب حباب قال كنا عند الأعمش فذكر عمر بن عبد العزيز وعدله فقال الأعمش فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا يا أبا محمد يعني في حلمه. قال لا والله ألا بل في عدله. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عمر بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتادة قال لو صحبتم في مثل عمل معاوية قال أكثركم هذا المهدي. أخبرنا محمد بن سليمان بن هاشم قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد قال لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق ما رأيت بعده مثله يعني معاوية. أخبرنا محمد بن حصن قال حدثنا محمد بن زنبور قال الفضيل أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وحبي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. وكان يترحم على معاوية ويقول كان من العلماء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الثقة عن أبي إسحاق أنه ذكر معاوية فقال لو أدركتموه أو أدركتم زمانه كان المهدي. أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتيبة الحمصي قال حدثنا ضمرة قال حدثنا علي بن أبي حملة عن أبيه قال رأيت على معاوية قباء مرقوعا وهو على المنبر. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص. قال فقلت لابن عباس ما بلغنا هذا إلا عن معاوية فقال ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر يعني الحساوي قال واسمه يزيد بن طهمان عن ابن سيرين قال كان معاوية لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال لما قدم معاوية عرض الناس على عطية آبائهم حتى انتهى إلي فأعطاني 300 درهم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت ابن عباس يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية إن كان الناس لا يردون منه على وادي الرحب ولم يكن كالضيق الحصيص الضجر المتغضب. سألت أحمد بن يحيى ثعلب عن حديث ابن عباس لم يكن معاوية كالضيق الحصيص فقال يضبط الأمور. قلت لثعلب يكون أنه يعني لم يكن ضيق الخلق قال يكون في الخلق وغيره إلا أنه في المال أكثر. ورأيت ما يغلب على ثعلب في قوله إنه يضبط الأمور. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث ابن عمر ما رأيت أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. قال تفسيره أسخى منه. قال أبو بكر الخلال وقد روى هذا التفسير عن أحمد بن حنبل غير واحد ثقة منهم محمد بن المثنى صاحب بشر بن الحارث رحمه الله والدوري حكاه عن بعض أصحابه ولا أحسب إلا أنه سمعه من محمد بن المثنى لأنهما جميعا رويا الحديث عن نوح بن يزيد. حدثنا الدوري قال حدثنا نوح بن يزيد المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. قال قلت هو كان أسود من أبي بكر. قال هو والله أخير منه

لا حلم إلا التجربة. فقال: ما أعجب هذا؟ قال مهنا: وسألت يحيى بن معين: هل سمع عروة بن الزبير من معاوية؟ فقال: نعم. قلت: ما هو؟ قال: يقول عروة: سمعت معاوية يخطب يقول: لا حلم إلا التجربة. قلت: من يقول؟ قال: هشام بن عروة يقول عن عروة. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أحمد بن شبوية عن سليمان بن صالح عن ابن المبارك عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: قال أبي: كان ابن الزبير يتشبه بمعاوية في الحلم. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال: حدثني أبو عامر الأسدي عن موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال: كان معاوية بن أبي سفيان من أحلم الناس. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني سعدان بن يزيد البزار قال: وحدثني أبو صالح الفراء قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: قال رجل لسفيان الثوري: بلغنا أنك تبغض عثمان، ففزع فقال: لا والله ولا معاوية رحمهم الله. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أنبأنا الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، فقال: رحم الله عمر. قال: فتذاكرنا كلا من كان اسمه عمر. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رحم الله عمر، رحم الله عمر. قال: ثم نعس الثالثة فاستيقظ فقال: رحم الله عمر. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمر هذا؟ قال: عمرو بن العاص. قلنا: ما شأنه؟ قال: كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء فأجزل منها، فأقول: يا عمرو، أنى لك هذا؟ فيقول: هذا من عند الله. قال: صدق عمرو، إن له عند الله خيرا كثيرا. قال زهير بن قيس: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت: لألزمن هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له عند الله خيرا كثيرا، حتى أموت. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن شاكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا نافع بن عمرو الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قال طلحة بن عبيد الله: على ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إني سمعته يقول: عمرو بن العاص من صالحي قريش. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء. ما انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت تذكرت الذين يعني بعض الفجرة الذين ذهبوا يلتمسون بعض ما يظنونه زلات للصحابة ليبرروا به للأشعرية، ويساوي الصحابة بالأشعرية الجهمية. فواحد يقول: ابن عباس كان يقول بنكاح المتعة، مع أن ابن عباس رجع عنها ومسألة فقهية وكذا، يساوي هذا بما جهل الجاهلون من صفات رب العالمين وأنكروها. والآخر يقول: أبو هريرة طعنت به عائشة، قبح الله ذلك مما قال، وينشره على قنوات تزعم أنها تدعم الإسلام وتدافع عن الإسلام، وإنما هو يدافع عن الجهمية ويطعن بأبي هريرة وينشر شبهات حوله. فهؤلاء ما فعلوا ذلك إلا من داخلة سوء فيهم، نعوذ بالله من هذا الحال. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله يكتب عن الرجل إذا قال معاوية مات على غير الإسلام أو كافر؟ قال لا، ثم قال لا يكفر رجل من أصحاب رسول الله، لا يكفر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن رجل شتم معاوية يصيره إلى السلطان، قال أخلق أن يتعدى عليه. أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أبا بكر بن سندي قرابة إبراهيم الحربي قال كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبد الله وسأله رجل يا أبا عبد الله لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربما أكلت معه، فقال أبو عبد الله مبادرا لا تأكل معه. أملى علي أبو القاسم بن الجبلي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير ذكر من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر عبد الله بن الأرقم وذكر معاوية. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال حدثني أبو حسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام أو قال وال يغلق بابه دون الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله عليه أبواب السماوات دون خلته وحاجته ومسكنته، قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شهر رمضان يدعو إلى السحور يقول هلموا إلى الغداء المبارك، وسمعته يقول اللهم علم معاوية الحساب والكتاب وقه العذاب. أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفارسي قال حدثنا محمد بن خالد الأزرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة عن يزيد أن بعثا من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد وكان على حمص عمير بن سعد فعزله عثمان وولى معاوية، فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم، فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو الفتح السمسار قال حدثني بشر بن الحارث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن جبالة بن عطية عن مسلمة بن مخلد قال رأى معاوية يأكل، أو حدثه مسلمة عن رجل قال رأى معاوية يأكل قال فقال لعمرو بن العاص إن ابن عمك هذا المخضد، قال أما إني أقول وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقه العذاب. مسلمة بن مخلد وليس مخلد. أحسن الله عليكم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو الفتح قال أبو نصر يعني بشرى حدثني زيد بن أبي الزرقاء قال حدثني الوليد بن مسلم قال سمعت سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله ماذا شفنا؟ حلبس. حلبس. عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معاوية فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. أخبرنا أبو بكر حدثنا. طبعا قبل قليل مر معنا المخضض، هذا الذي يأكل بسرعة يعني بطريقة هكذا يعني بشراهة كما يقال. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفتح قال حدثنا أبو نصر حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو وعن أبي اليمان أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتح الشام فقال: كيف وإن منها لرجلا نحن أحقر في أعينهم من القردان في كيف وإن منها لرجلا نحن أحقر في أعينهم من القردان في أستاه الإبل، وفي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محصرة فوضعها بين كتفي معاوية وقال: عسى الله أن يكفيهم بغلام من قريش. وقال بالعصا فثبتها بين كتفي معاوية. أخبرني حرب قال حدثنا أبو بكر حماد بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن الفرج عن عبد الله بن المبارك قال خالد الحذاء عن أبي قلابة عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاوية أحلم أمتي وأجودها. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد عن بشير بن زاذان عن عمر بن صبح عن مكحول عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاوية أحلم أمتي وأجودها، معاوية أحلم أمتي وأجودها. وأخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مصفى عن إبراهيم بن زكريا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن جعفر بن أبي طالب أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرجلا فأعطى معاوية 3 سفرات. سفرجلا، سفرجلات. الله أن جعفر بن أبي طالب أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرجلا فأعطى معاوية 3 سفرجلات وقال: ألقني بهن في الجنة. أخبرني حرب قال القني القني بهن في الجنة. أحسن الله عليكم. ألقني بهن في الجنة. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مصفى عن عبد العزيز بن عمر قال حدثني إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاوية، أنت مني وأنا منك، لتزاحمني على باب الجنة كهاتين. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: قال قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون رسول الله دون الله عز وجل ورسوله وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله عز وجل ورسوله. قال أحمد: أنعم الله عز تبارك وتعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد عليهم نعمة. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوي كما قال. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي قال عن الوليد بن داود الأنصاري من آل عبادة بن الصامت عن ابن عمه عبادة بن الوليد أنه حدثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة ومزينة وأشجع موالي من دون الناس ليس لهم دون الله مولى. حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وغفار وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله.

قال حدثنا أحمد قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال أول رجل سل سيفه في الله الزبير بن العوام نفخة نفخ الشيطان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الزبير يشق بسيفه الناس والنبي عليه السلام بأعلى مكة قال ما لك يا زبير قال أخبرت أنك أخذت قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي قال قال رجل لعبد الله بن عمرو خرجت مع معاوية قال أما إني لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولم أرمي بسهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك فأطعته أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال قاتل علقمة مع علي حتى عرج بصفين أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عمتي وحواري من أمتي أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الثقفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أخبرنا محمد نعم طبعا ولما ذكر هذه الحوادث بدأ يذكر فضائل الذين وقع القتال بينهم في هذه الحوادث لكي يعرف المسلم أن هؤلاء وإن كان قد وقع منهم هذا القتال وهو أمر غير مرغوب إلا أن الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف قد رضي عنهم وهو يعلم ما سيقع منهم وأخبرنا برضاه عنهم ولهم من الفضائل الشيء الكثير وما وقع منهم هو حقوق لبعضهم البعض تعفى بإذن الله سبحانه وتعالى ويحشرهم يوم القيامة على سرر متقابلين الحمد لله لم تكن بدعة عقدية لم تكن فساد ديني لم يكن أمر ردة ولا شيء من هذا القبيل فهذا الذي وقع منهم مثله يغمر في بحار حسناتهم نكتفي هنا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.